بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نبحر معا في بحار أدب الفقهاء، وسمعنا ورأينا ما لهم من الشعر البارع والنثر اللطيف والعبارات المستملحة التي تثبت أن الفقيه يمكن أن يكون أديبا، ولعل أقول ينبغي أن يكون أديبا كذلك. أبو الفتح علي بن حمد بن الحسين البستي هو فقيهنا الذي سنشرع في الحديث عنه في هذه الحلقة. هذا الرجل محدث فاضل وفقيه شافعي شهير، كان من مقدم فقهاء الشافعية رحمهم الله، وكان قرينا وصديقا للإمام الجليل المحدث الكبير أبي سليمان الخطابي البستي، صاحب غريب الحديث وصاحب معالم السنن وغيرها من الكتب الجليلة العظيمة. البستي صاحبنا أبو الفتح كان مع فقهه أديبا مطبوعا، يجيد الشعر ويجيد النثر كذلك، وكانت له في النثر صولات وجولات، وله عبارات مشهورة وفقر مستملحة كان الأدباء يتداولونها. وقد رأيت الثعالبية في يتيمة الدهر ترجم له ترجمة مطولة جدا، نقل فيها كثيرا من نثره وكثيرا من شعره، وأثنى عليه الثناء العاطر وعلى أدبه وتمكنه من أدواته البيانية والبلاغية رحم الله الجميع. وله في نثره رحمه الله، والنثر باب عظيم من أبواب الأدب، له فقر هكذا قصيرة مستملحة فيها سجعات لطيفة وخفيفة وتقديم وتأخير، منها قوله مثلا: عادات السادات سادات العادات، العادات التي هي للسادة تكون من الشرف والمكانة بحيث تكون هي المقدمة في العادات، عادات السادات سادات العادات. وكذلك قوله: من أصلح فاسده أرغم حاسده. وقوله: المنية تضحك من الأمنية، المنية الموت، فهي تسخر من أمنيات الناس لأنها تقضي عليها. وقوله: العقل جهبذ النقل، الجهبذ هو الصيرفي الذي يعرف الدرهم الجيد الأصيل من الدرهم المزيف الرديء، فيقول العقل هو جهبذ النقل، هو صراف النقل، فيروز المنقولات وينظر في أسانيدها ويتأمل معانيها وهكذا. ويقول كذلك: إذا بقي ما قاتك فلا تأس على ما فاتك، ما قاتك أي ما كفاك في قوتك فلا تأس على ما فاتك. وهذه كلها كما ترون سجعات خفيفة ولطيفة لا تكلف فيها، وتدل على قلب قد استمكن من الأدب وأخذ منه بحظ وافر. وأما شعره فله فيه كذلك براعة في الجناس غير المتكلف، الجناس اللطيف. من أمثلته مثلا يقول: إن سل أقلامه يوما ليعملها أنساك كل كمي هز عامله. الكمي هو الفارس الشجاع، سمي كميا لأنه يتكمى أي يتغطى بالدروع وكذا. فيقول: إذا حرك قلمه يكتب في الحماسة أنساك كل سيف رفعه فارس. ثم يقول من بعد: وإن أقر، وهذا البيت فيه جناس غريب جدا ولطيف، وإن أقر على رق أنامله، أقر بالرق كتاب الأنامله. ودعوني أبين لكم المعنى وإن كان واضحا لمن تأمله. وإن أقر على رق أنامله، أقر يعني أثبت، والرق هو الورق، هذا الورق يسمى رقا، والأنامل هي الأصابع. يقول: إذا أقر على رق أنامله، يعني إذا ثبت على الأوراق أصابعه لكي يكتب، أقر بالرق كتاب الأنامله. أقر الثانية ليست بمعنى ثبت، وإنما من الإقرار والتأييد. أقر بالرق أي بالعبودية كتاب الأنامله، يعني إذا شرع يكتب كل الكتاب الآخرين يقرون له بالإمام وأنهم كالعبيد عنده لبراعته. ولاحظ أيضا الجناس بين قوله أنامله أي أصابعه والأنامله، الأنام الناس، وله حرف الجر مع الضمير. وإن أقر على رق أنامله، أقر بالرق كتاب الأنامله، وهو لطف في الجناس والمعنى، لو اتفق لشاعر كبير لفرح به وعد من مفاخره. ومن مثل ذلك أيضا قوله: رأيتك تكويني بميسم منة كأنك قد أصبحت علة تكويني. لاحظوا الجناس مرة أخرى: رأيتك تكويني بميسم منة كأنك قد أصبحت علة تكويني. تكوين الأولى من أي شيء؟ من الكي. تكويني يعني تحرقني بالمنة، وأنا أعطيتك كذا وأنا فعلت لك كذا. كأنك قد أصبحت علة تكويني، التكوين هناك بمعنى الخلق، كأنك أنت العلة في وجودي حتى تمن علي هذه المنة كلها. وتلويني الحق الذي أنا أهله وتخرج في أمري إلى كل تلويني. تلوين الأولى من اللي، تلوي حقي يعني تمطله وتمنعني منه. وتلويني الحق الذي أنا أهله وتخرج في أمري إلى كل تلويني، يعني إلى كل حيلة، التلوين الأخرى بمعنى الاحتيال وما إلى ذلك. فمهلا ولا تمن علي، فبلغة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. فبلغة من العيش تكفيني من الكفاية إلى يوم تكفيني أي من الكفن. وقد رأيتم كيف هذا الجناس اللطيف غير المتكلف. وأيضا يقول إلى حتفي مشى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي، وليس تكرارا، أرى قدمي أي رجلي، أراق دمي أي سفك دمي. إلى حتفي مشى قدمي، أرى قدمي أرى قدمي، فكم أنقد من ندم وليس بنافع ندمي. ومنه أيضا من جناسه اللطيف الذي امتاز به رحمه الله هذا الفقيه الكبير، يقول خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. عندنا الجاهلين في البيت الأول والجاهلين في البيت الثاني، لفظهما واحد لكن المعنى مختلف. خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، هذه الأولى هي الجاهلين جمع جاهل، لكن بعد ذلك يقول ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاه لين، أي أصحاب الجاه أن يكون عندهم لين ولطف. وهذا أيضا في الحقيقة من بديع الجناس الذي لا تكاد تجده بهذا اللطف وعدم التكلف عند غيره. ومن سمات هذا الفقيه كذلك في شعره رحمه الله أنه كثيرا ما كان يوظف المسائل الفقهية، وهذا الموضوع موضوع توظيف الأحكام الفقهية واصطلاحات العلوم في الشعر كثير عند الفقهاء والعلماء، لعله إن شاء الله أن يفرد بحلقة إذا تيسر ذلك. ومن أمثلة ذلك من شعر فقيهنا البستي رحمه الله قوله جاءت إليك عرائس أربع فضبطها بالسمع وهي قصائد، فابعث إلي مهورهن بأسرها إن النكاح بغير مهر فاسد. وأرسل قصائد للممدوح وما جاءه ما جاءته المكافأة، فاحتال عليه بهذا، قال هذه القصائد التي بعثت بها إليك عرائس وأنت قد قبلت نكاحها بسماعك لها، فأين المهر؟ لأن النكاح إذا ما كان فيه مهر يكون فاسدا. فوظف حكما فقهيا هو وجوب المهر في النكاح من أجل استيهاب الممدوح الجائز التي يرى أنه يستحقها. ومن ذلك أيضا قوله في توظيف النحو هذه المرة وليس الفقه، يقول وبصير بمعاني الشعر والإعراب جدا، قال لي لما رآني طالبا مالا ورفدا، إنما لي يا حبيبي لازم لا يتعدى. نحن نعرف أن الفعل منه اللازم الذي يرفع الفاعل ولا ينصب المفعول، ومنه المتعدي الذي ينصب مفعولا أو اثنين أو ثلاثة، فهو أراد أن يحتج لبخله بهذه الحجة النحوية، إنما لي يا حبيبي لازم لا يتعدى، يعني باق عندي لا يخرج إلى غيري. وكذلك وظف حكما نحويا آخر وهو حذف النون، وجوب حذف النون من المضاف عند الإضافة، وذلك في قوله عذلت ولم أذنب ولم أكو جانيا، وهذا لإنصاف الوزير خلاف حذفت أو حذفت وغيري مثبت في مكانه كأني نون الجمع حين يضاف. وليست براعة أبي الفتح هي فقط في هذه التلوينات اللفظية والجناس وما إلى ذلك، وإنما هو كذلك غواص على المعاني، يهتدي إلى معاني جيدة، كقوله مثلا أرأيت ما قد قال لي بدر الدجى لما رأى طرفي يديم سهودا، حتى ما ترمقني بعين حاسد، حتى ما ترمقني بعيني ساهد أقصر، فلست حبيبك المفقودة. وفيه لطف يدركه آل المشاعر الرقيقة. ومن رقة حاشيته أيضا قوله إذا نسي الناس إخوانهم وخان المودة خوانها، فعندي لإخواني الغائبين صحائف ذكرك عنوانها. وأما قصيدته رحمه الله التي اشتهرت وذاع صيتها وعرف بها، فهي القصيدة المطولة التي عرفت باسم عنوان الحكم، وهي قصيدة باذخة جمع فيها كثيرا من الحكمة والموعظة بأسلوب أدبي راق. منها قوله رحمه الله زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان. يقول كل شيء تجده ما دمت تعرف أنه ليس يثبت عندك أبد الدهر فهو في الحقيقة كالفقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، تالله هل لخراب الدار عمران، يا خادم الجسم، وهذا من الأبيات الذائعة، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أحسن إلى الناس، وهذا أسير من سابقيه في الناس أيضا، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. ولاحظ عبارة استشارة صروف الدهر هذه فيها استعارة بديعة، يقصد باستشارة صروف الدهر أن تتأملها وتنظر ما في حوادثها من العظة والعبرة فتفيدك درسا، كأنك استشرت حوادث الدهر فأشارت عليك بما ينبغي أن تفعل. وهذا الفرق بين الحكمة المجردة التي تلقى هكذا فقط أنه صم وصلي وافعل وقم واقعد، والحكمة التي تعرض في ثوب أدبي فيه استعارة وفيه بلاغة وفيه فصاحة. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان وأي وقت. من استنام إلى الأشرار قام وفي قميصه منهم صل وثعبان أي من غشهم ومكرهم. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وأكنان أي ما يكنونه ويخفونه. ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان. وهنا يستثمر أمثال العرب، العرب عندها مثل تقول ماء ولا كصداء وهو ماء عذب تضرب العرب به المثل، فإذا وجدت ماء عذبا آخر قالت ماء ولا كصداء يعني هو عذب أيضا لكن لا يمكن أن يبلغ عذوبة ماء صداء. ومن أمثالهم أيضا شوك ولا كالسعدان، يضربون بالسعدان المثل في عظمه لأنه من أعظم الشوك وأكثره أذى. فهو يقول الناس ليس كلهم كصداء في الحسن ولا كلهم كالسعدان في السوء، هم أنواع وطبائع كما قال قبل قليل. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وأكنان. ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان. يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان. وهذا فيه توافق مع قصيدة الأندلس الشهيرة. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان. خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قليع الشعر حسان. وما ضرك يا بستي أن كنت فقيها فأنت شاعر كبير. والسلام عليكم.